بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد توقفنا عند قول ابن المقفع رحمة الله عليه، قال: ليكن المرء سؤولا. نعم، وهذا قد أشار إليه بل نص عليه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حينما سئل: من أين لك هذا العلم؟ فقال: بقلب عقول ولسان سؤول. يعني كان يسأل العلماء عن العلم، يسأل العلماء عن العلم ويناقشهم ويباحثهم، فالذي يستحي ولا يسأل هذا لا يتعلم أبدا. فالمرء يحتاج أن يكون سؤولا ليتعلم العلوم والمعارف، وكذلك يحتاج أن يكون سؤولا فيما يتعلق بأمور الدنيا، فيتأمل في حال الدنيا وكيف تتقلب، لماذا هذه الدولة اليوم قوية وتلك الدولة أصبحت ضعيفة، لماذا يعني هناك خلاف بين هذه الدولة وتلك. الأسئلة يعني ضرورية لكل من أراد أن يحصل العلم والمعرفة في شتى الفنون والحقول والمعارف. ثم قال حكمة: وليكن فصولا بين الحق والباطل. يعني أن يفصل بين الحق والباطل، يعني يحكم أو يقضي وما شابه ذلك. وليكن صدوقا ليؤمن على ما قال، وليكن ذا عهد ليوفى له بعهده. يعني إذا أردت أن يوفي الناس بعهدك فأوفي أنت بعهدهم، والجزام جنس العمل. وليكن شكورا ليستوجب الزيادة، ولئن شكرتم لأزيدنكم، هذا مأخوذ من القرآن. وليكن جوادا يعني كريما ليكون للخير أهلا، وليكن رحيما بالمضرورين لئلا يبتلى بالضر. نعم، وليكن ودودا لئلا يكون معدنا لأخلاق الشيطان، وليكن حافظا للسانه مقبلا على شأنه لئلا يؤخذ بما لم يجترم. يعني عليه أن ينتبه على كلامه فيحفظ لسانه ويقبل على شأنه حتى لا يؤخذ ويحاسب ويعاقب على شيء لم يجترمه، يعني لم يقترفه. يجترم يعني يقترف. وليكن متواضعا ليفرح له بالخير ولا يحسد عليه، وليكن قنعا لتقر عينه بما أوتي، وليسر للناس بالخير لئلا يؤذيه الحسد. الكريم هو الذي يفرح إذا رأى الناس منعمين آمنين مطمئنين سعيدين، يفرح إذا رأهم على خير يفرح. واللئيم هو الذي يحزن إذا رأى الناس في نعمة. وليسر للناس بالخير لئلا يؤذيه الحسد، وليكن حذرا لئلا تطول مخافته، ولا يكن حقودا لئلا يضر بنفسه إضرارا باقيا. الحقود لا يهنأ بشيء، لا يهنأ بعيش، يضر نفسه وربما ضر غيره. وليكن ذا حياء لئلا يستذم للعلماء، فإن مخافة العالم مذمة العلماء أشد من مخافته عقوبة السلطان. ثم قال فقرة جديدة وحكم أخرى: حياة الشيطان ترك العلم. يعني كون الإنسان يترك العلم هذا يحيي به الشيطان، كأنك أحييت شيطانا، لأن الشيطان يحب الجهل، وروحه وجسده الجهل، ومعدنه أين معدن الشيطان؟ قال: في أهل الحقد والقساوة. ومثواه أين؟ في أهل الغضب. نعم، والشيطان يحضر جدا عند حالة الغضب. وعيشه في المصارمة، المصارمة هي المقاطعة والتنافر، يعني أن يقطع الأخ أخاه. ورجاؤه في الإصرار على الذنوب. فلذلك ينبغي للإنسان أن يحذر من كل هذه الأمور التي ذكرها. وقال، أي قال الحكيم أو قال ابن المقفع: لا ينبغي للمرء أن يعتد بعلمه ورأيه ما لم يذاكره ذوي الألباب. أحيانا أنت تعتقد رأيا أو تذهب مذهبا أو تختار قولا فتنفرد به لنفسك، ولم تطرحه أنت على إخوانك وأصحابك وعلى ذوي العلم والعقل والأدب والفضل. فلذلك نحن عندما نذكرون ذكرنا في درس سابق أن من الساعات المهمة للعاقل أن يخلو أن يخصص ساعة يجتمع فيها بإخوانه العقلاء. طيب ماذا يفعل في هذه الساعة؟ مما ينبغي أن يفعله أن يعرض عليهم ما توصل إليه هو من تأملات وأفكار وآراء واختيارات دينية أو دنيوية. فالإنسان وحده ضعيف، حتى ولو كنت يعني كذكاء الشافعي لا تستغني عن الناس. فالعاقل والمؤمن والمتواضع ينبغي عليه دائما أن يراجع أفكاره وآراءه، ومما يجب أن يفعله أن يعرض آراءه على إخوانه الخاصة العقلاء الذين يثق بهم. فإذا اجتمع معهم يقول: يا إخوان، ما رأيكم في المسألة الفلانية، سواء كان من مسائل الدين أو الدنيا، ما رأيكم في المسألة الفلانية؟ أنا أرى كذا وكذا كذا. قد تكون أنت غير منتبه لخلل في هذا الرأي، فينبهك إخوانه، يقول لك: لا يا فلان، أنت غاب عنك كذا وكذا كذا، هل نسيت يا فلان كذا وكذا كذا؟ فينبهونك فتتنبه وترجع عن هذا الرأي قبل أن تطرحه على الناس في المنابر، وقبل أن تعرضه على الناس في الإعلام، وقبل أن تدونه في الكتب. لا بد أن تعرض آرائك، خصوصا الآراء التي تحتمل الأخذ والرأي، تحتمل الأخذ والرد. أما الآراء يعني أو دعنا نقول الأقوال المجمع عليها، هذا شيء آخر، أنا لا أتكلم عن هذا. يعني أن الله عز وجل واحد، هذا لا يحتاج أن تطرحه على إخوانك. الزنا حرام، هذا لا يحتاج أن تطرحه على إخوانك حتى تأخذ رأيهم. أنا أتكلم عن الأمور التي تقبل النقاش. إذن لا ينبغي للمرء أن يعتد بعلمه ورأيه ما لم يذاكره ذوي الألباب وما لم يجامعوه عليه، يعني وافقوه عليه، فإنه لا يستكمل علم الأشياء بالعقل الفرد. نعم، لا يستكمل علم الأشياء، أي علمك بالشيء وإحاطتك به، لا يمكن أن تستكمله وأن تحيط به علما بعقل فرد واحد. حكمة: أعدل السير أن تقيس الناس بنفسك، فلا تأتي إليهم إلا ما ترضى أن يؤتى إليك. كما أنك لا تحب أن يكذب عليك أحد، لا تكذب عليهم. كما أنك لا تحب أن يخونك أحد، لا تخونه. كما أنك لا تحب أن يغدر بك أحد، فلا تغدر به. لا تأتي إليهم إلا ما ترضى أن يؤتى إليك. وأنفع العقل أن تحسن المعيشة فيما أوتيت من خير، وألا تكترف من الشر بما لم يصبك. حكمة: ومن العلم أن تعلم أنك لا تعلم بما لا تعلم. نعم، هذا في النسخة التي عندي. طيب ننظر في نسخة ذكي: ومن العلم أن تعلم أنك لا تعلم بما لا تعلم. نعم، هذا في نسخة ذكي. طيب ثم قال: ومن أحسن ذوي العقول عقلا من أحسن تقدير أمر معاشه ومعاده تقديرا لا يفسد عليه واحد منهما الآخر، فإن أعياه ذلك رفض الأدنى وآثر عليه الأعظم. وقال: المؤمن بشيء من الأشياء، وإن اسمعوا لهذا الكلمة الخطيرة، كلمة عظيمة صراحة تحتاج إلى تأمل كبير. يقول ابن المقفع، أو هو لم ينسبه هنا، قال وقال، فإما أن يكون من كلام الناسخ ويقصد به ابن المقفع، وهذا وارد في الكتب القديمة، وإما أن يكون يعني هو حكمة وقول منسوبة إلى حكيم من الحكماء دون تسميته. يقول: المؤمن بشيء من الأشياء وإن كان سحرا، يعني حتى لو كان كذبا وباطلا وشركا، خير ممن لا يؤمن بشيء ولا يرجو معادا. صدق. يعني أيهما خير، اليهودي والنصراني أم الملحد؟ لا شك أن اليهودي والنصراني خير من الملحد. فاليهودي والنصراني على الأقل هو يؤمن بوجود خالق، يؤمن بفكرة الوحي، يؤمن بفكرة إرسال الرسل والأنبياء والجنة والنار إلى آخره. فأما الملحد فإنه لا يؤمن بشيء ولا يرجو معادا ولا جزاء ولا حسابا ولا جنة ولا نارا. فالأول الذي يؤمن بشيء ولو كان باطلا كالسحر هذا خير ممن لا يؤمن بشيء كالملحد، خير منه يعني في جميع الوجوه، في جميع الوجوه حتى في التعامل معه. تأملوا هذا النص، تأملوه. مسألة: لا تؤدي التوبة أحدا إلى النار، يعني إذا تاب أحد تاب الله عليه فإنه لا يؤخذ به إلى النار لأنه تاب ولا يحاسب على ما مضى، ولا الإصرار على الذنوب أحدا إلى الجنة. نعم. من أفضل أعمال البر ثلاث خصال: الصدق في الغضب، والجود في العسرة، والعفو عند القدرة. نعم، هذه الأمور صعبة جدا. إنسان في غضب شديد فيطلب منه أن يقول شيئا فيصدق القول مع أنه غضبان، فلم يمنعه غضبه ولا حنقه من أن يكذب، من أن يصدق، من أن يصدق. الثانية: الجود في وقت العسرة والشدة والفقر، هذا أمر عظيم، من يقدر عليه أن تكون فقيرا محتاجا تحتاج إلى هذا المال مع ذلك تجود به لغيرك، لا يفعله إلا العظماء. والثالث: العفو عند القدرة. أما العفو عند العجز هذا ليس ممدحا، يعني أن تكون أنت عاجزا على أن تأخذ حقك تمام فتعفو، عفوك هذا ليس له قيمة لأنك أصلا عاجز عن أن تأخذ حقك منه، لكنك عندما تعفو عنه وأنت قادر على أن تبطش به، قادر على أن تأخذ حقك منه فعفوت عنه، هذا أمر عظيم، وما يلقاها للذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. رأس الذنوب الكذب، هو يؤسسها أي الكذب، وهو يتفقدها ويثبتها، ويتلون ثلاثة ألوان. الكذب يتلون ثلاثة ألوان، يتنوع ثلاثة ألوان. هنا فاصلة بعدها يتلون أزيلوها. ويتلون ثلاثة ألوان: بالأمنية والجحود والجدل. يبدأ صاحبه بالأمنية الكاذبة فيما يزين له من السوءات، فيشجعه عليها بأن ذلك سيخفى، يعني لن يطلع عليه أحد، فإذا ظهر عليه أي إذا كشف وفضح قابله بالجحود والمكابرة، يعني جحد هذا الأمر، أنكره، وهذا كذب. الجحود هو إنكار الشيء عن علم، والمكابرة معروفة وهي مدافعة الحق بعد العلم به، وهي مرض نفسي يقول في الحاشية مكابرة. فإن أعياه ذلك أي إن أعيته المكابرة، إذن هو أولا يسول لك السوء والمعصية ويشجع عليها بأن ذلك سيخفى، يمنيه بأن الناس لن يطلعوا عليه، فإذا اطلع عليه وكشف ماذا يفعل؟ يبدأ يكذب ويجحد ويكابر. فإن لم يستطع أعياه ذلك، فإن أعياه ذلك أي أعيته المكابرة والجحود ماذا يفعل؟ قال: فإن أعياه ذلك ختم بالجدل، يعني أخذ يجادل ويرادد، فخاصم عن الباطل ووضع له الحجج والتمس به التثبت وكابر به الحق حتى يكون مسارعا للضلالة ومكابرا بالفواحش. هذا شأن الفاجر والعياذ بالله. أما المؤمن العاقل فإنه إذا وقع في الذنب ثم كشف فإنه يقر ويعترف بذنبه عند الله عز وجل، ويطلب من الله عز وجل التوبة والعفو والغفران، ولا يجادل ولا يكابر ولا يخاصم. مسألة: لا يثبت دين المرء على حالة واحدة أبدا، يعني هل إيمانك أنت اليوم مثل إيمانك أمس ومثل إيمانك غدا؟ هل إيمانك على حالة واحدة طوال حياتك؟ الجواب لا. معتقد أهل السنة والجماعة كما عرفناه في مجموعة من الكتب أنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال: لا يثبت دين المرء على حالة واحدة أبدا، ولكنه لا يزال إما زائدا بالطاعات وإما ناقصا بالمعاصي. مسألة: من علامات اللئيم المخادع أن يكون حسن القول، كلامه جميل، سيء الفعل، بعيد الغضب، قريب الحسد، حمولا للفحش، مجازيا بالحقد، متكلفا للجود صغير الخطر، الخطر يعني القدر أو المنزلة، متوسعا فيما ليس له ضيقا فيما يملك. أعوذ بالله، هذه من صفات اللئيم المخادع. وكان يقال إذا تخالجتك الأمور، يعني تجاذبتك الأمور، هذا يريد، هذا يجذبك من هنا وذاك يجذبك من هنا، فاستقل أعظمها خطرا، فإن لم يستبن ذلك فأرجاها دركا، فإن اشتبه ذلك فأجدرها أن لا يكون له مرجوع حين تولي فرصته. وكان يقال الرجال أربعة، اثنان تختبر ما عندهما بالتجربة بكسر الراء، ومن اللحن الشائع بين الناس يقولون تجربة بضم الراء وهذا خطأ. طيب، كان يقال الرجال أربعة، اثنان تختبر ما عندهما بالتجربة، واثنان قد كفيت تجربتهما، يعني لا يحتاج أن تجربهما، فمن هما هذان ومن هما هذان؟ قال فأما اللذان تحتاج إلى تجربتهما، من هما؟ الأول، فإن أحدهما بر كان مع أبرار، والآخر فاجر كان مع فجار، فإنك لا تدري لعل البر منهما إذا خالط الفجار أن يتبدل فيصير فاجرا، يعني ينتكس، فتحتاج أن تجربه وأن تختبره. وأيضا ولعل الفاجر منهما إذا خالط الأبرار أن يتبدل فيصير برا فيهتدي، فيتبدل البر فاجرا والفاجر برا. إذن هذان النوعان، هذان الرجلان تحتاج إلى اختبارهما وفحصهما. وأما اللذان قد كفيت تجربتهما ولا تحتاج أن تختبرهما وتبين لك ضوء أمرهما، لاحظوا جمال الأسلوب، كفيت تجربتهما وتبين لك ضوء أمرهما، هذا مجاز، هم ليس لهما ضوء، لكن هذا كناية عن وضوح أمرهما، انكشاف حالهما. قال وأما اللذان قد كفيت تجربتهما، نعم، وتبين لك ضوء أمرهما، فإن أحدهما فاجر كان في أبرار، والآخر بر كان في فجار. مسألة، حق على العاقل أن يتخذ مرآتين فينظر من إحداهما في مساوئ نفسه فيتصاغر بها. العاقل عندما يتذكر مساوئه فإنه يتصاغر ويتواضع ويصلح ما استطاع منها، هذا العاقل، وينظر من الأخرى في محاسن الناس فيحليهم بها ويأخذ ما استطاع منها. نصيحة، احذر خصومة الأهل والولد والصديق والضعيف واحتجج عليهم بالحجج. مسألة، لا يوقعنك بلاء تخلصت منه في آخر لعلك لا تخلص منه. مسألة، الورع لا يخدع، الإنسان الذي عنده ورع لا يخدع الناس لأنه يخاف الله، والأديب يعني العاقل لا يخدع، نعم، كما في الأثر الذي يروى عن عمر أو ابن سيرين، لست بالخب ولا الخب يخدعني، وستأتي هذه المفردة الخب في الصفحة بعد القادمة إن شاء الله. ومن ورع الرجل أن لا يقول ما لا يعلم، كما مر بنا في تذكرة السلام المتكلم وكتاب العلم لأبي خيثمة، تكلمنا هناك أن السلف كانوا يشددون على هذه المسألة، وهو أن الإنسان لا يقول ما لا يعلم. ومن ورع الرجل أن لا يقول ما لا يعلم، ومن الإرب أن يتثبت فيما يعلم. من أرب بكسر الهمزة، وهو الدهاء والبصر بالأمور. وكان يقال عمل الرجل فيما يعلم أنه خطأ، ماذا يقال له؟ هوى، يعني أن يعمل الرجل فيما يعلم أنه خطأ وهو مستمر فيه، هذا ماذا يقال له؟ هوى، هذا يتبع هوى، والهوى آفة العفاف، وتركه العمل فيما يعلم بما يعلم أنه صواب، هو يعلم أن هذا العمل صواب مع ذلك يتركه، هذا ماذا يقال له؟ تهاون، والتهاون آفة الدين. طيب، وإقدامه على ما لا يدري أصواب هو أم خطأ، يعني شيء أنت لا شيء مجهول لك، لا تدري هل هو صواب أم خطأ، فالعاقل المفروض يتثبت ولا يقدم، لكن إذا أقدم هذا يقال له جماح، وهو التمادي في الغواية. جمح الرجل أي ركب هواه فلم يمكن رده، والجماح آفة العقل. إذن الهوى آفة العفاف، والتهاون آفة الدين، والجماح آفة العقل. وكان يقال وقر من فوقك، من فوقك في العلم، من فوقك في المنزلة، من فوقك في الشرف، في القدر، في العمر، إلى غير ذلك. ولين أي كن لينا لمن دونك من الناس، كن لينا معه من الصبيان والصغار والمرأة ونحو ذلك. وأحسن مواتاة أكفائك، المواتاة من أتى الوجه الذي يؤتى منه، من أتى وهو الوجه الذي يؤتى منه. أحسن مواتاة أكفائك الذين هم يعني نظراؤك. وليكن آثر ذلك عندك مواتاة الإخوان، فإن ذلك هو الذي يشهد لك أن إجلالك من فوقك ليس بخضوع منك لهم، وإنما احتراما لهم، وأن لينك لمن دونك ليس لالتماس خدمتهم بل رحمة بهم. حكمة: خمسة مفرطون في خمسة أشياء مندمون عليها. الأول الواهن المفرط إذا فاته العمل. الثاني والمنقطع من إخوانه وصديقه إذا نابت النوائب، لأنه إذا نابت النوائب يعني أنت الآن عندك إخوان وأصدقاء قطعتهم كلهم، مرت السنة والسنتان والثلاث، وقعت في مصيبة وكارثة، تحتاج الآن إلى وجود إخوانك، هل تستطيع أن تعود إليهم؟ لن يكون عندك وجه لأن تعود إليه لأنك قطعتهم، حينئذ ستندم ندما شديدا. هذا الثاني. الثالث والمستمكن منه عدوه لسوء رأيه إذا تذكر عجزه. الرابع والمفارق للزوجة الصالحة إذا ابتلي بالطالحة. إنسان كان أكرمه الله بزوجة صالحة فلسوء رأيه طلقها، أو لكلام الوشاة طلقها، بعد ذلك ابتلي بزوجة طالحة، هذا سيندم بلا شك ندما شديدا على تفريطه في الأولى. الخامس والأخير والجريء على الذنوب، وهذا متى سيندم؟ إذا حضره الموت، لأن الموت إذا حضر الموت ضعف الإنسان، وحينئذ تذكر ذنوبه فذنوبه تخذله في وقت هو أحوج ما يكون إلى الطاعة، فتخذل الإنسان والعياذ بالله. مسألة: أمور لا تصلح إلا بقرنائها، يعني أشياء لا تنفع وحدها لا بد معها من شيء آخر، ما هي؟ لا ينفع العقل بغير ورع. إنسان عاقل لكن ليس عنده ورع، فهذا تجده يستعمل عقله في الدناية. ولا الحفظ بغير عقل، إنسان يحفظ العلم ويحفظ المسائل لكنه لا يفهم، ليس عنده عقل ولا يستنبط. الثالث ولا شدة البطش بغير شدة القلب، ولا الجمال بغير حلاوة، ولا الحسب بغير أدب. إنسان عنده حسب رفيع ونسب لكن ليس عنده أدب، جاهل. ولا السرور، ما فائدة السرور بغير أمن؟ ولا الغنى، ما فائدة الغنى بغير جود؟ ولا المروءة، ما فائدة المروءة بغير تواضع؟ ولا الخفض الذي هو تقدم معنا الخفض بمعنى الرفاهية تقريبا، ولا الخفض بغير كفاية، ولا الاجتهاد بغير توفيق. إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، فإذا لم يكن لك توفيق اجتهادك هذا يعود عليك فيهلكك، فالاجتهاد بغير توفيق لا ينفع. إذن هذه أمور لا تصلح إلا بقرنائها. هذه الفقرة جميلة. ثم قال: أمور هن تبع لأمور، فالمروءات كلها تبع للعقل، والرأي تبع للتجربة، والغبطة تبع لحسن الثناء، والسرور تبع للأمن، والقرابة تبع للمودة، والعمل تبع للقدر، والجدة تبع للإنفاق. الجدة من وجد، وهو وجدان المال وإدراكه. مسألة: أصل العقل التثبت، وثمرته السلامة، وأصل الورع القناعة، وثمرته النجح. ثم قال: لا يذكر الفاجر في العقلاء، ولا الكذوب في الأعفاء، ولا الخذول في الكرماء، ولا الكفور بشيء من الخير. الخذول من خذل، وهو تارك الإعانة والنصرة مع القدرة. إذا كنت في مأزق وفي مصيبة وطلبت من أخيك أن ينصرك وهو قادر على أن ينصرك فلم يفعل، هذا يسمى بخذلان، وهو خاذل أو خذول. الكفور الذي يجحد النعمة ويسترها، فهؤلاء لا يذكرون بخير. فالفاجر لا يذكر في العقلاء، ولا كذوب في الأعفاء، إلى آخره. ثم قال: نصيحة: لا تؤاخين خبا، الخب هو المخادع، الرجل الخداع الخبيث بفتح الخاء، الخب. وفي الأثر: لست بالخب، ولا الخب يخدعني. وهذا يعني يروى عن ابن سيرين فيما أذكر، ويروى أيضا عن عمر، يعني لست مخادعا ولا المخادع يخدعني. أنا صحيح لست مخادعا، لكن لو أتى مخادع وأراد أن يخدعني لا يستطيع. ولا تستنصرن عاجزا، ولا تستعينن كسلا. حكمة: إن من أعظم ما يروح به المرء نفسه أن لا يجري لما يهوى وليس كائنا، شيء لن يحصل فلماذا تركض وراءه؟ إلا لما لا يهوى وهو لا محالة كائن. كذا هنا حتى في نسخة زكي باشا فيها إشكال، قال في الحاشية: نعم، قال زكي باشا هكذا في الأصل، ولعل الصواب: ولا لما يهوى أو يهوي. نعم، حتى في طبعة باشا حاطين ياء، ماذا غير صحيح، ليس يهوي وإنما يهوى. إذن يكون هكذا: ولا لما يهوى وهو لا محالة كائن. نعم، طيب. ثم قال: اغتنم من الخير ما تعجلت، ومن الأهواء ما سوفت، ومن النصب ما عاد عليك، ولا تفرح بالبطالة أو البطالة، ولا تجبن عن العمل. حكمة: من استعظم الدنيا شيئا فبطر، واستصغر من البر شيئا فتهاون، واحتقر من الإثم شيئا فاجترى عليه، واغتر بعدو وإن قل فلم يحذره، فذلك من ضياع العقل. مسألة: لا يستخف ذو العقل بأحد، حتى لو بدا لك ضعيفا، حتى لو بدا لك بليدا، لا تستخف بأحد، لأن المظاهر خداعة، حتى وإن كان عدوك عدده قليلا. وأحق من لم يستخف به ثلاثة: الأتقياء والولاة والإخوان. فإنه من استخف بالأتقياء أهلك دينه، ومن استخف بالولاة والسلاطين ونحو ذلك أهلك دنياه، ومن استخف بالإخوان أفسد مروءته. مسألة: من حاول الأمور احتاج فيها إلى ست. إذا أردت أن تفعل شيئا عظيما تحتاج إلى ست: الرأي، والتوفيق، والفرصة، والأعوان، والأدب، والاجتهاد. وهذا يشمل أمور الدين والدنيا، وهن أزواج. فالرأي والأدب زوج، لا يكمل الرأي بغير الأدب، ولا يكمل الأدب إلا بالرأي. والأعوان والفرصة زوج، لا ينفع الأعوان إلا عند الفرصة، ولا تنفع الفرصة إلا بحضور الأعوان. والتوفيق والاجتهاد زوج، لاحظوا أنه يقول توفيق واجتهاد زوج، لم يقل زوجان. هذا هو الفصيح، لأن هذا فرد وهذا فرد، والفردان يقال لهما زوج، لذلك يقال زوج حمام يعني ذكر وأنثى، زوج نعل مثلا يعني طبق يمين طبق يسار. والتوفيق والاجتهاد زوج، نعم. والتوفيق والاجتهاد زوج، فالاجتهاد سبب التوفيق، وبالتوفيق ينجح الاجتهاد. مسألة: يسلم العاقل من عظام، عفوا، يسلم العاقل من عظام الذنوب والعيوب. عظام الذنوب يعني الذنوب العظام، من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، يعني الذنوب العظيمة. يسلم العاقل من عظام الذنوب والعيوب بالقناعة ومحاسبة النفس. مسألة: لا تجد العاقل يحدث من يخاف تكذيبه، يعني الإنسان الذي تعرف أنت أنه سيكذبك فلا تحدثه. نعم. لا تجد العاقل يحدث من يخاف تكذيبه، ولا يسأل من يخاف منعه. إذا كنت تعلم أن هذا الرجل إذا سألته مالا أو شيئا أو مصلحة أو حاجة، وأنت يغلب على ظنك أو تخاف بأنه سيمنعك، لا تسأل، أعز نفسك. ولا يعد، أي العاقل لا يعد أحدا وعدا ما لا يجد إنجازه، أنت تعرف أنك لا تستطيع أن تنجز هذا فلا تعد. ولا يرجو، أي لا يطمع الإنسان ما يعنف برجائه، ولا يقدم على ما يخاف العجز عنه. نعم. وهو يسخي بنفسه، من سخى نفسه بنفسه ترك الأمر ولم تنازعه نفسه فيه. وهو يسخي بنفسه عما يغبط به القوالون خروجا من عيب التكذيب، ويسخي بنفسه عما ينال به السائلون سلامة من مذلة المسألة، ويسخي بنفسه عن محمدة المواعيد براءة من مذمة الخلف، ويسخي بنفسه عن مراتب المقدمين ما يرى من فضائح المقصرين. هذه الفقرة مرتبطة بالفقرة السابقة، يبين لماذا هو نصحك بألا تفعل ما تكذب. مثلا عندما قالك لا تعد ما لا تستطيع إنجازه، لماذا؟ حتى لا توصف بمذمة إخلاف المواعيد. حكمة: لا عقل لمن أغفله عن آخرته ما يجده من لذة دنياه، وليس من العقل أن يحرمه حظه من الدنيا بصره بزوالها. يعني مسألة متعلقة بالآخرة، مسألة بالدنيا، فهو يقول لا عقل لمن أغفله عن آخرته ما يجده من لذة دنياه. هذا الإنسان ليس عاقلا، هذا غافل، هذا جاهل، وهو الذي تغريه لذة الدنيا عن تذكر الآخرة. تمام. ثم قال الآن العكس، قال وليس من العقل أن يحرمه حظه من الدنيا بصره بزوالها. يعني إنسان تقول له لماذا لا تتزوج، لماذا لا تأكل وتشرب وتستمتع بالمباحات والحلويات والملذات، ويعني تتزوج ما شئت من النساء بالحلال وغير ذلك، يقول لأن الدنيا زوالة سائلة، الدنيا فانية، فما الفائدة أن أستمتع بهذه الملذات؟ قال هذا ليس من العقل. فبصرك بزوال الدنيا لا ينبغي أن يحرمك حظك من الدنيا، كما قال تعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا. ثم قال حاز الخير رجلان، من هما؟ سعيد ومرجو. فالسعيد الفالج، والمرجو من لم يخصم. الفالج أي الفائز الغالب، وهو أيضا الذي يعلو أصحابه ويفوز ويفوتهم، هذا هو الفالج. والمرجو من لم يخصم، يعني من لم يكن منازعا أو مجادلا. والفالج يعني الفائز، والفالج الصالح ما دام في قيد الحياة، نعم، وتعرض الفتن في مخاصمة الخصماء من الأهواء والأعداء. هنا يعني فائدة في قوله قيد الحياة، نعم، لأن أذكر أني قرأت لبعضهم لا أدري أين قديما أنه كان يسأل عن أصل هذا الأسلوب، عندما نقول فلان على قيد الحياة، فلان على قيد الحياة، يعني لماذا نحن مثلا بعض الناس لا يقول فلان حي، فلان حي، وإنما يقول فلان على قيد الحياة. هل هذا الأسلوب عربي أم هو مترجم على الإنجليزية؟ نعم. فهنا ابن المقفع استعملها، هذا يدل على سلامة هذا الأسلوب وأنه عربي. قال: والفارج الصالح ما دام في قيد الحياة وتعرض الفتن في مخاصمة الخصماء من الأهواء والأعداء. نعم. السعيد يرغبه الله في الآخرة حتى يقول: لا شيء غيرها. فإذا هضم دنياه وزهد فيها لآخرته لم يحرمه الله بذلك نصيبه من الدنيا، ولم ينقصه من سروره فيها، كما في الحديث أن من جعل الآخرة همة يعني أتته الدنيا وهي راغبة. والشقي يرغبه الشيطان في الدنيا حتى يقول: لا شيء غيرها، فيعجل الله له التنغيص في الدنيا التي آثر مع الخزي الذي يلقى بعدها عياذا بالله، يعني يكون ضيع الدنيا والآخرة. وكما أيضا في نفس الحديث الذي أشرت إليه، من جعل الدنيا همة لم يأته منها إلا ما كتب له، يعني أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجال أربعة: جواد وبخيل ومسرف ومقتصد. فالجواد الذي يوجه نصيب دنياه جميعا في أمر آخرته، والبخيل الذي لا يعطي واحدة منهما نصيبها، والمسرف الذي يجمعهما لدنياه، والمقتصد الذي يلحق بكل واحدة منهما أي من الدنيا والآخرة نصيبهما. والمقتصد هو المعتدل يعني. ثم قال: أغنى الناس أكثرهم إحسانا. أغنى الناس أكثرهم إحسانا. ثم قال: قال رجل لحكيم: ما خير ما يؤتى المرء؟ قال: غريزة عقل. قال: فإن لم تكن؟ قال: فتعلم علم. قال: فإن حرمه؟ قال: صدق اللسان. قال: فإن حرمه؟ قال: سكوت طويل. قال: فإن حرمه؟ قال: ميتة عاجلة، يعني يموت ويريح البلاد والعباد منه. وهذا يذكرني بأثر أو بأيضا خبر أوقفني عليه بعض أصحابي وأصدقائي من كتاب الكامل لابن المبرد. جاء في الكامل ابن المبرد يقول: قال بعض الملوك لبعض وزرائه، وهو يشبه هذا الأثر جدا، قال: ما خير ما يرزقه العبد؟ قال: عقل يعيش به. قال: فإن عدمه؟ قال: فأدب يتحلى به. قال: فإن عدمه؟ قال: فمال يستره. قال: فإن عدمه؟ قال: فصاعقة تحرقه فتريح منه العباد والبلاد. هذا في الكامل لابن المبرد، وابن المقفع متقدم على ابن المبرد. طيب، مسألة: من أشد عيوب الإنسان، من أشد عيوب الإنسان خفاء عيوبه عليه. هذه كلمة عظيمة جدا جدا جدا. الإنسان العاقل الموفق المؤمن هو الذي يعرف عيوبه جيدا، لأنه درس نفسه جيدا وجربها واختبرها، فعرف خلاص هذه عيوبي وهذه محاسني، أنا أعرف نفسي. أنا ضعيف في باب المال، إذا لا تقترب من المال الحرام. أنا أضعف عند المال، هذه من عيوبي فأضعف، إذا كن حذرا. أنا عيوبي أني أضعف مثلا في باب النساء، إذا كن حذرا ابتعد. أنا عيوبي مثلا أني أحب الشهرة والجاه وأن ينظر الناس إلي، إذا ابتعد. فالعاقل، من أعقل الناس؟ هو الذي يعرف عيوبه. ومن أشد عيوب الإنسان خفاء عيوبه عليه، يعني هذا من أعظم العيوب، أن تكون أنت لا تعرف عيوبك، أنت كاذب ولا تدري أنك كاذب، أنت جبان ولا تدري أنك جبان، أنت مبتلى بحب السلطة والشهرة والجاه والمنصب وأنت لا تدري هذا، يعني تحتاج إلى الناس ليأتوا إليك ويكشفوا لك عيوبك، يقول لك: يا فلان أنت فيك كذا وكذا وكذا وكذا وكذا من الصفات التميمة. ثم تكتشف. طبعا هنا بعد ذلك العقلاء كان عاقلا، قال: نعم صحيح، جزاك الله خيرا، أنا ما كنت منتبها لنفسي، شكرا لك. وأما المخذول فإنه يقول: لا، أنا لست هكذا وهذا كذب علي، وأنا أنتم متحاملون علي، فيكابر ويجادل ويعاند ويخاصم. إذا من أشد عيوب الإنسان خفاء عيوبه عليه، فإنه من خفي عليه عيبه خفيت عليه محاسن غيره. إذا أنت نفسك لا تعرفها، لا تعرف عيوب غيره، لا تعرف عيوب نفسك، فعندما تخفى عليك عيوبك من شؤم هذا أن الله عز وجل يعميك عن محاسن غيرك فلا تراها. ومن خفي عليه عيب نفسه ومحاسن غيره فلن يقلع عن عيبه الذي لا يعرف. كيف سيحسن نفسه؟ كيف سيقلع عن هذه العيوب التي فيه وهو لا يعرفها؟ ولن ينال محاسن غيره التي لا يبصرها أبدا. إذا كنت أنت لا ترى محاسن الناس ولا ترى المحاسن التي يتحلى بها أصحابك وأصدقائك، كيف ستقتدي بهم؟ كيف ستقتدي بهم؟ وهذا كما ترون يعني هذه الفقرة عظيمة جدا جدا جدا. هذه الفقرة هي بالنسبة لي هي أعظم فقرة مرت بنا اليوم، تأملوها. إذن ولن ينال محاسن غيره التي لا يبصرها أبدا. حكمة: خمول الذكر أجمل من الذكر الذميم. خمول الذكر يعني أن تكون غير مشهور، لا أحد يعرفك، هذا هو الخامل. الخامل هو الإنسان الذي هو غير معروف بين الناس، وعكس الخامل هو المشهور، تمام؟ فأيهما أحسن، أن تكون خاملا لا يعرفك أحد، أو أن تكون مشهورا بالسوء والعياذ بالله؟ أيهما أحسن؟ قال: خمول الذكر أجمل من الذكر الذميم. مثلا: لا يوجد الفخور محمودا، يعني لا يمكن أن تجد الفخور محمودا عند الناس، بل هو مذموم. ولا الغضوب مسرورا، ولا الحر حريصا، ولا الكريم حسودا، ولا الشره غنيا، ولا الملول ذا إخوان. نعم، لأنه لا يبقى له أخ، يملهم بسرعة ويغيرهم. خصال يسر بها الجاهل، كلها كائن عليه وبالا. خصال يسر بها ويفرح بها الجاهل، أما العاقل فلا يفرح بها، وهو مع أنه يفرح بها إلا أنها كلها كائنة عليه وبالا. ما هي؟ منها أن يفخر من العلم والمروءة بما ليس عنده، متعالم متشبع بما لم يعطى. ومنها أن يرى بالأخيار من الاستهانة والجفوة ما يشمته بهم. ومنها أن يناقل عالما، أن يناقل يعني أن يحادث، أن يناقل عالما وديعا منصفا له في القول فيشتد صوت ذلك الجاهل عليه، جاهل ويرفع صوته على العالم، ثم يفلجه يعني ينصره ويظفره، ثم يفلجه نظراؤه من الجهال حوله بشدة الصوت وكثرة الضحك. وهناك قصة يعني لسيبويه في هذه المسألة بالتحديد، نقلتها في ريش الطاووس، الكتاب الذي أشرت إليه سابقا، حول أن في قصة أن أحيانا في المناقشة قد تغلب أنت خصمك فقط لأن صوتك ارتفع ومعك أناس يصرخون معك، والكلام اللي تقوله أنت باطل، لكن فقط مع الصوت والضوضاء والزعاق فغلبت خصمك وتظن أنك غلبته. إذن ومنها نعم ثم يفلجه يعني ينصره نظراؤه من الجهال حوله بشدة الصوت وكثرة الضحك. وهذا يحصل كثيرا في المناظرات، فتجد الإنسان يناقش شخصا، فإذا أدلى بحجته قام أصحابه وأصدقائه من الجهال يصرخون أنه يعني أفحمك وغلبك بالحجة، ويبدأون يضحكون عليك مع أن الحق معك، والمنهج والعلم والموضوعية كما يقولون كلها معك، لكن فقط هو يعني يريد أن ينتصر عليك بالتصفيق والضحك ورفع الصوت، وهو الجاهل يفرح بهذا وهي وبال عليه. ومنها أي من الأمور التي يفرح بها الجاهل وهي وبال عليه أن تفرط منه الكلمة أو الفعلة المعجبة للقوم فيذكر بها. ومنها أن يكون مجلسه في المحفل أو عند السلطان فوق مجالس أهل الفضل عليه. ثم قال مثلا: من الدليل على سخافة المتكلم أن يكون ما يرى من ضحكه ليس على حسب ما عنده من القول، أو يجاذب الرجل الكلام وهو يكلم صاحبه ليكون هو المتكلم، أو يتمنى أن يكون صاحبه قد فرغ وأنصت له، فإذا أنصت له لم يحسن الكلام. مسألة: فضل العلم في غير الدين مهلكة. الفضل هنا بمعنى الزيادة، يعني زيادة العلم في غير الدين مهلكة، وكثرة الأدب في غير رضوان الله ومنفعة الأخيار قائد للنار. يعني أحيانا كثرة الشيء مضرة، والحفظ الذكي الواعي بغير العلم النافع مضر بالعمل الصالح. والعقل غير الوازع عن الذنوب، العقل الذي لا يردعك عن الذنوب خازن للشيطان. ثم قال: لا يؤمننك شر الجاهل قرابة ولا جوار ولا إلف، فإن أخوف ما يكون الإنسان لحريق النار أقرب ما يكون منها. وكذلك الجاهل إن جاورك أنصبك يعني أتعبك، وإن ناسبك يعني صار نسيبا لك، تزوج مثلا ابنتك جنى عليك، وإن ألفك يعني صار أليفا لك أو مؤالفا حمل عليك ما لا تطيق، وإن عاشرك آذاك وأخافك. مع أنه عند الجوع إذا جاع سبع ضار، وعند الشبع ملك فظ، وعند الموافقة في الدين قائد إلى جهنم. فأنت بالهرب منه أي من هذا الجاهل أحق منك بالهرب من سم الأساود، جمع أسود وهو عفوا جمع أسود، جمع أسود وهو الحية العظيمة. فأنت بالهرب منه أحق منك بالهرب من سم الأساود، جمع أسود وهو الحية العظيمة، والحريق المخوف، والدين الفادح، والداء العياء. الداء العياء أي الذي لا يبرأ منه، كأنه أعيا الأطباء أي أعجزهم. ثم قال: وكان يقال: قارب عدوك بعض المقاربة تنل حاجتك، ولا تقاربه كل المقاربة لأنه عدو فيجترئ عليك عدوك وتذل نفسك ويرغب عنك ناصرك. من أراد أن ينصرك إذا رأك قريبا جدا من عدوك يعني شك في عقلك فيبتعد عنك ولا ينصرك. ومثل ذلك مثل العود المنصوب في الشمس، إن أملته قليلا زاد ظله، وإن جاوزت الحد في إمالته نقص الظل. مسألة: الحازم يعني الضابط لأموره لا يأمن عدوه على كل حال، إن كان بعيدا لم يأمن من معاودته، وإن كان قريبا لم يأمن مواثبته، وإن رآه متكشفا لم يأمن استطراده وكمينه. استطرد يعني أظهر له الانهزام مكيدة يعني فخ كمين. وإن رآه وحيدا أي إذا رأيت عدوك وحيدا لم يأمن مكره، ممكن يكون أيضا حيلة. مسألة: الملك الحازم يزداد برأي الوزراء الحزمة، جمع حازم، كما يزداد البحر بمواده من الأنهار أي بالأنهار التي تمده. الظفر بالحزم، والحزم بإجالة الرأي، والرأي بتكرار النظر وتحصين الأسرار. مسألة: إن المستشير وإن كان أفضل من المستشار رأيا فهو يزداد برأيه رأيا، كما تزداد النار بالودك ضوءا. الودك هو الدسم والدهن والشحم والأدم، وعلى المستشار موافقة المستشير على صواب ما يرى، والرفق به في تفصيل خطأ إن أتى به، وتقليب الرأي فيما شكا فيه حتى تستقيم لهما مشاورتهما. مسألة: لا يطمعن ذو الكبر في حسن الثناء. أنت متكبر وتريد الناس أن تثني عليك، مستحيل، لن تسمع إلا كل سوء سواء في حياتك أو بعد مماتك. لا يطمعن ذو الكبر في حسن الثناء، ولا الخب الذي هو المخادع كما تقدم في كثرة الصديق، ولا السيء الأدب في الشرف، ولا الشحيح، كل هذا معطوف على يطمعن، يعني لا يطمع الخب في كثرة الصديق، ولا يطمع السيء الأدب في الشرف، ولا يطمع الشحيح يعني البخيل في المحمدة، ولا الحريص في الإخوان، ولا الملك المعجب بثبات الملك. مسألة: صرعة اللين أشد استئصالا من صرعة المكابرة. حكمة: أربعة أشياء لا يستقل منها قليل. أربعة أشياء خطيرة حتى وإن كانت قليلة لا تستقلها: النار والمرض والعدو والدين. فهذه الأمور الأربعة عظيمة مهما كان حجمها، ولا يستقل منها القليل، قليلها لا يقال له قليل، ليس هينا. النار لا تستقلها، لأن النار الصغيرة ممكن تحرق بيتا كاملا، صح؟ معظم النار من مستصغر الشرر كما يقول الشاعر. والمرض، المرض حتى ولو كان قليلا قد يهلك الإنسان، الإنسان ضعيف. والعدو حتى وإن كان قليلا، كم من فئة قليلة غلب فئة كثيرة بإذن الله. والدين حتى ولو كان قليلا إلا أنك محاسب عليه، وهو يعني كما تقول العرب: ذل بالنهار وهم بالليل. مسألة: أحق الناس بالتوقير الملك الحليم، العالم بالأمور وفرص الأعمال ومواضع الشدة واللين والغضب والرضا والمعالجة والأنات الذي هو الصبر، الناظر في الأمر يومه وغده وعواقب أعماله. هذا الملك الذي يعني يستحق التوقير. ثم قال: السبب الذي يدرك به العاجز حاجته هو الذي يحول بين الحازم وبين طلبته، طلبته أو طلبته يعني الشيء الذي يطلبه. مثلا: إن أهل العقل والكرم يبتغون إلى كل معروف وصلة وسبيلا، والمودة بين الأخيار سريع اتصالها بطيء انقطاعها. ومثل ذلك مثل كوب مذهب الذي هو بطيء الانكسار هين الإصلاح. هذا كله يعني رموز، بطء الانكسار هذا كناية عن أن هؤلاء لا يختصمون كثيرا، ولو حصل كسر أو خلاف فإنه هين الإصلاح، يصلح بسرعة. هكذا رفقة الأخيار. والمودة بين الأشرار سريع انقطاعها بطيء اتصالها، كالكوز من الفخار يكسره أدنى عبث ثم لا وصل له أبدا. هكذا حال الكوز من الفخار، صح؟ كذلك حال المودة من الأشرار، الأصدقاء الأشرار أدنى خلاف بينهم يقطع صداقتهم ومودتهم، لأنها ليست على مبادئ ولا على دين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. والكريم يمنح الرجل مودته عن لقاءة واحدة. الإنسان الكريم أحيانا بلقاء واحد تمنح مودتك ومحبتك لهذا الإنسان أنك كريم، أو معرفة يوم من معرفة يوم واحد أو لقاء واحد تمنحه مودتك. لكن اللئيم قال: واللئيم لا يصل أحدا إلا عن رغبة أو رهبة، يعني إلا إذا كان يطمع في شيء عنده هذه الرغبة، أو كان يخاف منه شيئا لأنه مثلا ذا منصب. وإن أهل الدنيا يتعاطون فيما بينهم أمرين ويتواصلون عليهما ذات النفس وذات اليد. فأما المتبادلون ذات اليد فهم المتعاونون المستمتعون الذين يلتمس بعضهم الانتفاع ببعض متاجرة ومكايلة. ثم قال: ما التبع والأعوان والصديق والحشم إلا للمال. الحشم هم الخدم. ولا يظهر المروءة إلا المال، ولا الرأي ولا القوة إلا بالمال. ومن لا إخوان له فلا أهل له، ومن لا أولاد له فلا ذكر له، ومن لا عقل له فلا دنيا له ولا آخرة، ومن لا مال له فلا شيء له. هل توافقون على هذا الكلام كله؟ طيب تأملوا. ثم قال: والفقر داعية إلى صاحبه مقت الناس، يعني بغض الناس. هذا واقع، الناس يبغضون الفقير ويحبون الغني، حتى وإن كان الفقير أحمق وكان حتى وإن كان الفقير عالما عاقلا وكان الغني أحمق جاهلا. هذا هو حال الناس. وهو أي الفقر مسلبة للعقل والمروءة. الفقر يجعل الإنسان يتحامق، يرتكب أشياء غبية لأنه يريد المال، ويجعله يخل بمروءته، يبيع مبادئه وشرفه. كذلك المرأة الفقيرة قد تبيع عرضها ودينها لأجل المال. وهو أيضا المال والفقر من صفات الفقر ومن شؤم الفقر، لذلك مثلا كان يتعول منه. قال: وهو أي الفقر مسلبة، يعني يسلب، مسلبة للعقل والمروءة. مسلبة مفعلة، هذا الوزن يدل على أن هذا الشيء سبب. فمسلبة يعني سبب للسلب، مثل مجبنة، كما في الأثر: الولد مجبنة مبخلة، يعني سبب للجبن وسبب للبخل. كذلك هنا مسلبة يعني الفقر سبب لسلب العقل والمروءة. ومذهبة أي الفقر يذهب، مذهب للعلم والأدب. ومعدن للتهمة، دائما الفقير متهم. ومجمعة للبلايا. ومن نزل به الفقر والفاقة لم يجد بدا من ترك الحياء. صحيح، تجد الفقير مسكين يزول منه الحياء ويمد يده للناس لأن الفقر يضغط عليه. ومن ذهب حياؤه ذهب سروره، ومن ذهب سروره مقت أي أبغضه الناس. ومن مقت أوذي، ومن أوذي حزن، ومن حزن ذهب عقله واستنكر حفظه وفهمه. ومن أصيب في عقله وفهمه وحفظه كان أكثر قوله وعمله فيما يكون عليه لا له. فإذا افتقر الرجل اتهمه من كان له مؤتمنا: أنت كنت تأتمنني، ما الذي حصل؟ ماذا تتهمني؟ لأني فقير. وأساء به الظن من كان يظن به حسنا، حتى الناس الذين كانوا يحسنون بك الظن أصبحوا الآن يظنون بك السوء لأنك فقير، لأنك افتقرت. فإن أذنب غيره أظنوه، يعني ظنه الناس أنه هو المذنب. وكان للتهمة وسوء الظن موضعا. وليس، انظروا هذا الكلام، وليس خلة، الخلة هي الخصلة والعادة، وليس خلة هي للغني مدح إلا هي للفقير عيب. سبحان الله. يعني الغني لو كان هذارا يتكلم كثيرا سيقول الناس: ما شاء الله فلان هذا فصيح متكلم كلامه جميل. هذه الصفة لو كانت عند الفقير، لو كان الفقير هذارا يتكلم كثيرا، ماذا سيقول الناس؟ أزعجتنا، كلامك مؤذن، أنت هذار أسكت، لأنه فقير. ما من صفة هي للغني مدح إلا هي للفقير عيب. فإن كان شجاعا سمي أهوجا، وإن كان جوادا سمي مفسدا، وإن كان حليما سمي ضعيفا، وإن كان وقورا سمي بليدا، وإن كان لسنا يعني فصيحا سمي مهذارا، وإن كان صموتا سمي عييا، يعني لا يحسن البيان ولا الكلام ولا الفصاحة ولا شيء، لذلك هو ساكت. انظروا سبحان الله. نكتفي بهذا قدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.